حكم من الرضاعة ولو قال غاب عن حمل هذا الصواب. لا يقول شرطا ذلك للرضاعة حتى الناس يعني حمل هو لا هذا وعيد. نعم العجوز إذا رضعت سرت لبن على شو أم الله أخوان أخوان الله أخوان الله. نعم نعم نعم وهي ما تقدم إذا مصه وطأ أطلقت يدي هذه واحدة وإذا عاد مثلا فهي ثانية وهكذا في المجلس أو في مجالس وهي بالثيابة لا يطع عليه. إذا كان عطارة نعم إذا كان عطارة ضرب تحسب واحدة ولا عطارة. لا التحاوي أنصر الحديث الأخير. نعم التحاوي أنصر الحديث الأخير. لا لا عنده خلاص لا أحد يستطيع الدال على أن يابد من الحلين. نعم قال أبو الحسين أحمد بن مالك معنى الإجابة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه الناس من المعدية والقرب. قال منه استجبت بفلان فأجابني لا تخاف ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يزيده علما فيزيده إياه. قال ابن الصلاح فإن أجيب على هذا أو يقول أجبت فلان مسموعاتي أو مرجاتي فيعيده بغير حرف جر من غير حاجة إلى عشق لفظ رواية أو نحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك أن يجعل الإجابة بمعنى التشريح والإذن بمعنى التشريح والإذن والإباحة. قال وذلك هو المعروف فيقول أجبت له رواية مسموعاتي مثلا. قال ومن يقول أجبت له مسموعاتي فعلى كبير الفرق الذي لا يقام غيره. هذه أمور لا يحتاج إلى تكلف لأن المعنى واحد بس ظهر المعنى أجلس له مسمعاتي أو أجلس له روايتي رواية مسمعاتي أو أجلس له أن يحدث عني أو ما أشبه يعني ما حصل من عبارات مؤدية للمعنى حصل به المقصود. نعم وإنما تستقبل الإجابة من عالم به ومن أجابه. نعم طالب علم والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر ان الصحيح انها لا تقبل الا لما هم وما لا يكفيه. واللفظ ان كتب بكتب احسنوا او دون لفظ قالوا تنوي وهو اجود. هذا بيان لشرط صحه الاجابه عند بعضهم على خلاف الكفر. قال ابن الصلاح انما تستكثر الاجابه اذا كان المجيد عالما بما يجيد والاجاب له من اهل العلم لأنها توسع وترقيق يتأهل له أهل العلم لتوفيق حاجتهم إليها. قال وبالغ بعضهم في ذلك فجعلهم شرطا فيها وحكاه الوليد بن قط المالكي عن مالك. وقال أبو عمر بن عبد البر الشقيق أنها لا تجوز إلا لواحد من الصناعة وفي شيء معين لا يحصل إسناده. ثم الإجازة قد تكون بلفظ الشيء وقد تكون بالفصل سواء أجاز ابتداء أم كتب به على سؤال إجازة كما جرت العادة. فإن كانت الإجازة بالفصل فالأحسن والأولى أن يتلفظ بالإجازة أيضا. فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ بالإجازة أيضا صحت ويقترن في الكتابة بفصل الإجازة لأن الكتابة كناية وهذه دون الإجازة المنسوب بها في المقتدى. فإن لم يقصد الإجازة فالظاهر عدم الصحة. قال ابن الصلاح وغير مستبع لتخصيص ذلك في مجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي تكون قراءة على الشيء نعم أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. الله أعلم. وقال الصلاح وكيف قال ما تكتب بها الإجازة ولما نويت فأنا أعود قال لم تكتب بها الإجازة تكتبت. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

وشرابهم وكسوتهم ونحو ذلك مما يحتاج الحاجة إليه من دون إسراف ولا تبذير. يجب أن تراعي في ذلك ألا إسراف ولا تبذير، بل قدر الحاجة المعروفة ولك عليه حرج في ذلك وإن لم يعلم بهذا النص. وفي دليل على أن الفتية لا يحتاج فيها إلى إحضار الخصم، فالمفتي إذا سئل يفتي بما يقتضيه الشرع ولا يحتاج إلى أن يحضر أطرافه المسألة متعلقة بالنتوى، بخلاف الحاكم الذي يحكم يحتاج إلى حضور الخصمين حتى يسمع ما لدى هذا وما لدى هذا. وفي من الفوائد أن المستفتي لا بأس أن يذكر ما يكرهه من له تعلق بالفتوى، وهذه من المسائل التي أبيح فيها الغيبة، وأن لا تكون غيبة الحاجة إلى ذلك، يعني محتاج إلى أن تبين أسباب هذا السؤال. والصحيح هو الذي يحرص ويبخل، الصحيح عند كلامي في اللغة العرب وأن يجمع بين الأمرين بين الدخول وبين الحرص. وإذا كان غير ملتزم فقد يحرص بغير حق وبغير حق، وإذا كان ملتزما فهو بخيل وحريص، وإن كان يتقيد بالأمر الشرعي في حرصه، لكن غالبا الصحيح هو الذي يحرم على المال بكل طريق من حل محرمه ولا يبالي بشدة حرصه على المال ورغبته فيه، ويبخل بإخراجه في وجوهه. والبخيل أخص من ذلك، هو الذي يبخل بالمال ولكن ليس عنده الحرص، قد يكون بخيلا ما عنده حرص على طالب المال لكن ما جاء أمسكه وليس هناك حرص إنما مساك. تكون شحيح بخيل وليس كل بخيل صحيحا. ويتعلق بهذا مسائل، منها مسألة الرقيق إذا لم يقم سيده بالواجب هل يأخذ من ماله بغير عينه، مسألة الضيف، وهذا مثل مثله يجب أن يأخذ من ماله سيده بالمعروف إذا دخل عليه سيده ولم يعطيه حقه. والضيف كذلك بنص الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر لو أن يأخذ كان حقه ظاهر فلا يتهم بالسرقة. وهكذا المغصوب، المغصوب منه المال اذا كان غصب ظاهرا معروف من الناس له ان ياخذ استطاع ان ياخذ مقابل ما اخذ منه، فله ذلك لانه لا يتهم بخيان ان حقه ظاهر. اما ما سوى ذلك فلا، يقول من خانك الى من ائتمنك ولا تخون من خانك، اذا كان الاخذ قد يفضي الى ان يخون ويرمى بالسرقه او بالخيانه فليدع حتى يسلم عرضه، لكن اذا كان حقه ظاهرا وإذا اطلع على أمره لم يتهم بالباطل من هؤلاء الأربعة الزوجة والرقيق والضيف والمغصوب منه وصل ظاهرا معروفا، ويلحق بهذا صاحب الدين إنه دين على الإنسان وعليه بينه ولكنه يماطله أو يجحده، وقد استطاع أن يجد مالا له يأخذ منه حقه، فهذا من جنس هؤلاء إذا كان عنده بينة لو خصم لو طولب أقام البينة الواضحة التي لا اتهم معها بالخيانة أو بالسرقة. والمقام مقام خطير إذا كانت حقوق غير ظاهرة، فيجوز إذا ظهر الحق فيه ولم يخذ إلى تخوين الآخذ وتهمته بالسرقة أو بالخيانة وما كان من حق خفيا يطلب حقه بالطرق الأخرى. وفي حديث هند هذه أيضا جواز استشفاء المرأة والرجل تكلمها إياه في حاجاتها، الرئيس والقاضي والمفتي ونحوهم، أنه لا حرج أن تكلم الرجال في حاجاتها كلاما وسطا ليس فيه فضوع وليس فيه منفق وليس فيه شدة، بل كلام عادي لا حرج في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله النساء الصحابة كذلك ولم يكتب عليهم. الحديث الثاني حديث طارق المحاربي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب

هذا من شعور العيد كم عليك من هذا الباب من باب حديث معاوية نعم لكن ما قال لي الأغلب زوج الأغلب زوج نعم حديث المخارج لم يذكر الأغلب المخارج لا من البيت بعض ضبعة من أبيهم ما يحتاج الكلام نعم ويأتي بعض الأحاديث نعم لك تقدمت حديث نعم نعم بالنسبة للأرض يعني النفقة فإن أنه يعني في البلد يقول أنه يرفع أربعة نعم بالنسبة للفقير والغني من جهة فإن هذا أولى هذا الفقير حسب التوفيق لكن كل فقير يضاعي الفقير ويعطيه الناس هذا أكمل أولا أكمل يتيسر ويجمع هذا كله النقود يتيسر في النقود كفة من الفقير قال لك كل موجود النفقة ضابط رأي الثاني. ضابط من تلزمه النفقة. لا أقرأ فلا أقرأ ما قال لا أقرأ فلا. مبارك لا لا دليل عليه. من كان وارثا لا يلزم النفقة. من كان وارثا أو له أب لا تجد له النفقة ولا يحتاج إليها. الصواب لا يتعلق بالقرابة. أما هناك المضارة هذا لا يضار ألا يضار في المولود يضار أمه أما مسألة النفقة النبي علقها في ثم كان علقها بالقرابة ما علقها ولا في حديث واحد كلها علقها بالقرابة نعم يقرب فالأقرب أدناك فأدناك ما تعرض من بيته يعرف هذا في المضارة لا يضار كما لا يضار الزوج لا يضار ورثه نعم نعم المتواضعة والشفاء أعطي أمك رعبات إذا كان العرف الكبير أو يأخذ على أيديهم ما هو بأس العرف العرف مخالف للشرع قلنا لو كان العرف يأكل الحديث يأكلون الحلافي ما يطاعون لا بد مراعاة العرف المتعارف مع قيد الشرع مع قيد الشرع إذا تعرفوا على شرب الخمر ما يعطيها خمر تعرفوا على الحنزير ما يعطيها خنزير تعرف على الإسراء ما يشير على التنبيه لا باب المعرف مقيد بالشرع ثم حد ذلك عطى الله عنه الأقرب فالأقرب إلى متى يذكر الأقرب إلى آخر الدنيا كلهم يعني حتى العاشر من أولادك والعاشر من أخيك والعاشر من خالك هكذا والحادي عشر والخامس عليه ندفهم ثم نعم نعم هذا لا يفقى الرجل على زوجته مساواته مساواته مساواته من جهتها لا لا لا لا يزال يساوي اولاده زوجته ولا زوجته باولاده هذه لها حال هذه لها حق هذا لها حق وهذا لها حق ولا يزال كذلك ولا يزال له حقوق ولا يزال له حقوق من ذلك الحق المتعارف ولزوجه الحق المتعارف نعم لكن بعضهم ما استقر ولا ترضى ان زوجته اعطى شيء فإذا جاملها وأحسن إليها ورافق بها يكون أولى حتى لا يقع شقاق أو نفرة أو حقوق بالنسبة للمجلس الليس إذا كان معروف يتذكر تشبه به تشبه بدون ما تقدم هذا مراعاة غير الشرع نعم نعم عبد الله بن عمرو غلط حتى فيها واو بن عمرو في الواو نهتهم نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بما يعود تقول المراه اطعمني او خليتني رواه الدارقطني واسناده الحسن وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينقص على اهله قال يفرق بينهما اخذه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابي سناد عنه

فنقول الأقرب فالأقرب كالأم ثم الأب ثم الأولاد بعد ذلك. نعم. وفي حديث صحيح ما يؤيد حديث ابن الحكيم في البخاري أو في الصحيحين جميعا قال أي الناس حق لحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أبوك؟ هذا يؤيد ما في رواية بعد. نعم. وما جاء في معناه. اللهم توفى عنها لا نفقة لها ولا استثناء استثناء مرض مثلا في البيت فقط ولا عند فقط ولا عند هذا محتمل لما أطلق الأخ في البيت حتى لو أجله والمعروف عند العلماء أن عليها السكنى فقط أن عليها السكنى حيث تيسرت ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الورثة أن يسكنوها وما قال أمكن في بيتهم فعليها السكنى إذا تيسر ذلك. أما أن يلزم الورثة أن يستأجرون بيتها لها إن كان مستأجرا الظاهر ليس النص ما يوضح ذلك لكن البيت الذي وراءه إذا كان وراءه بيت لا حق السكنى فيه ولو لم يقل الورثة لا حق السكنى فيه فإن الرسول أمرها بالسكنى عليه الصلاة والسلام. يكون مستثنى من الإرث يكون هذا الحق هذه المنفعة مستثنى فيما أن تضيع العلمة أو تضع الحد. نعم. هذا فرق بين الزائر. نعم. لا لا نفقة ولا سكنى. أما هذا حق خاص بيني صيانة المين صيانة لأهله و أو نسل اثنين حفظ لها. نعم. من معلوم نعم ونقوم فإن لم يكن له الأقريب فعلى قرارة اثنين لو كان بعد ذلك لأنه وقت فعلى قرارة. نعم. إذا كانت المرأة لم تطالب الحياة لكن طالب أهلها وتقدم أهلها لهم حق لهم حق يطالبونك. كم المدة؟ نعم. هل في مدة محددة؟ مين؟ يعني في الحياة الزوجة؟ لا في مدة يختلف في الأحجاب حسب الأحوال وتكون مدة طويلة يحتاج إلى مثل في جهاد أو في ارتباط لا يتيسر نقل أخبره قليل قد يكون في طلب العلم قد يكون في طلب الرزق ولا يتيسر له النبي عمر ضرب لهم ستة أشهر المشهور عنه اجتهادا منه رضي الله عنه وهذا حيث تيسر ذلك هو ولي الأمر يرفق بهم ويجعل لهم ستة أشهر ولكن قد تكون الحاجة تدعو إلى مجيئها قبل ذلك قد تكون زوجته على خطر ولا ينبغي يطلع عنها ستة أشهر فيطلب منها ألا يغيب عنها مدة تشق عليها وتسبب الخطر عليها في عرضها. المقصود أنها يختلف بهذا الأحوال قد تكون بلاد آمنة قد تكون زوجها عند أهلها مأمون قد أمن عليها قد تكون على خطر في بيت ما في أحد عندها أحد قد تكون في بلاد فيها الشر كثير المقصود تختلف بين ذلك ينبغي للزوج أن يلاحظ هذا وألا يغيب غيبة يخشى منها الخطر على حتى يؤمنها أو يكون عمله عنده في بلدها الذي يريد حتى لا يقع الخطر. نعم. والله أعلم الأقرب أنه مهم بعض الأقرب صر مع الأقرب غلط. نعم. لأنها مخالفة يعني الأدلة الأخرى واضحة نقول فالأقرب أنها وهم من أمر الله ويبقى شذوذ وقاعدة لأن ما خالف الأرجح والشاي. نعم. إلى كثيرة اللجات تقديم نعم قاعدة في الحافظ في النخبة ويكون لها الأرجح والراجح المحمود ومقابل الشاي قدم لي ولو الثقة فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.